نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. يسرنا أن نعرض ما وردنا من رسائل في هذه الحلقة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. والرسالة الأولى وردتنا من مهيوب حسان سيف علي من تعز بالجمهورية العربية اليمنية، يقول في رسالته: أنا شاب أؤدي الصلاة المفروضة وأحافظ عليها والحمد لله، لكني تزوجت امرأة وخلفت منها 3 أولاد، وما خلفت من ولد عاش 2 سنين ومات. فسمعت أناسا يدعون أو يدعون أنهم صوفة، أي منجمين أو صوفة، فألح علي أهل القرية أن أذهب إليهم وأشتري منهم الذرية، هذا حسب ادعائهم، وأنا رفضت ذلك وأقول أن الله هو الذي يحيي ويميت، يهب لمن يشاء الذرية، أفتوني بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الذهاب إلى المنجمين والعرافين والكهنة أمر منكر في الشريعة الإسلامية، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، خرجه مسلم في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالإتيان إلى الكهنة والعرافين والمنجمين أمر منكر لا يجوز في الشريعة، وقد أصبت في امتناعك من الذهاب إلى هؤلاء المنجمين وليس عندهم علم بهذا، فإن أمر الذرية إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهب لمن يشاء ما يشاء سبحانه وتعالى. وقد تكون هناك أمراض داخلية في رحم المرأة يمكن عرضها على الأطباء المختصين والطبيبات المختصات، فربما ظهر لهم أسباب ما يصيب الأولاد بعد الولادة، قد يكون هناك أسباب في الرحم وأمراض داخلية تخرج معهم وتبقى معهم حتى يموتوا، وقد يكون ذلك لأمر آخر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولا مانع من أن تجرب امرأة أخرى أو أكثر، تزوج امرأة ثانية ثالثة، تلتمس الذرية، ولعل الله جل وعلا يهبك ذرية طيبة تعيش، ولا حاجة إلى الاقتصار على واحدة، فالله قد وسع الحمد لله ويسر، وأباح للرجل الزواج للحاجة، وأباح له إجماع 2 و3 و4. فأنت يا أخي يمكنك أن تسبب وأن تزوج امرأة أخرى، لعل الله يهبك منها ذرية تعيش، والحمد لله. وعليك أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل. وقد قال الله سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. ثم يا أخي، الذرية في الحقيقة هم الذين يقدمون أفراطا، هؤلاء هم الذرية، ولهذا صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: من لا يولد له. قال: لكن الرقوب هو الذي لم يقدم ولده شيئا. وصح عنه عليه السلام أنه قال: من مات له 3 أفراط لم يبلغوا الحنث كن له حجابا من النار، فأنت بحمد الله على خير إن شاء الله مع الصبر والاحتساب، ولكن هذا لا يمنع الأسباب. عليك أن تأخذ بالأسباب وأن تعرض المرأة على الطبيبات الطيبات والأطباء المختصين، إذا لم توجد امرأة جيدة مختصة في هذا الشيء لعل الله جل وعلا ييسر دواء نافعا يحصل به الشفاء من هذا المرض. وفي إمكانك أيضا أن تزوج امرأة ثانية وثالثة حتى يتيسر لك الزوجية المطلوبة التي تعيش إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خير. له سؤال آخر في هذه الرسالة يقول فيه: بنينا مسجدا في القرية، لكن عندما يجلس فيه الناس لانتظار الصلاة يتحدثون بحديث غير ذكر الله ولا كلام الرسول، وإذا نهيناهم لا ينتهون، نرجو من فضيلتكم أن تفتونا كيف نعمل معهم. مثل هؤلاء ينصحون كما فعلتم، ينصحون بأن يشتغلوا بذكر الله، بقراءة القرآن، بالتسبيح والتهليل، بالاستغفار أو بالصمت. فالمساجد ليست محلا لحديث الدنيا، وإنما هي محل ذكر الله وقراءة القرآن والصلاة والعبادة ومذاكرة في العلم. فهؤلاء ينصحون ويوجهون إلى الخير، ويبين لهم أن هذا أمر مكروه، لا ينبغي لهم أن يكون حديثهم في أمور الدنيا، بل ينبغي أن يشتغلوا بشيء ينفعهم في الآخرة من ذكر الله وقراءة القرآن والتحدث بما ينفعهم في الآخرة. هكذا ينبغي المؤمن. أما الشيء القليل من حديث الدنيا لا بأس، لو تحدثوا قليلا أو تحدث الإنسان مع أخيه قليلا في أمر عاظم من الدنيا لا حرج في ذلك، لكن كونها تتخذ مجالس لحديث الدنيا هذا أمر مكروه لا ينبغي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الرسالة الثانية في هذه الحلقة وردتنا من السائل مساعد بن مرزوق السناني من ينبع، وكنا قد عرضنا له سؤالا من رسالته هذه في حلقة من الحلقات الماضية، وها نحن نعرض بقية الأسئلة على سماحتكم. يقول: امرأة تبلغ من العمر 30 سنة ولم تصم خلال هذه المدة، وهي لم تنكر وجوب الصيام إلا أنها مكلفة بأعمال شاقة وهي رعي الإبل والأغنام في البادية، فما الحكم في حالها؟ هل تقضي الصوم أم لا؟ الواجب عليها أنها تقضي الصوم مع التوبة إلى الله والاستغفار والاستكثار من عمل الصالح من صلاة وصدقات وذكر الله عز وجل، هذا الواجب عليها، تقضي ما مضى من الصيام مع التوبة الصادقة والندم على ما مضى منها وكثرة الاستغفار وذكر الله عز وجل والصدقة إن كان عندها مال وسائل مال الصالحات، كما قال عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالح ثم اهتدى. وقال في حق المشرك والزاني والقاتل إذا تاب قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك بدل الله سيئاتهم حسنات. فعليها أن تتوب إلى الله توبة صادقة وأن تقضي الصيام، وعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، زيادة إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام الماضية التي تركتها في السنوات الماضية كثيرة قبل رمضان الأخير. نعم. تطعم عن كل يوم مسكين ولو كانت شهورا كثيرة، تطعم عن كل إذا كان عندها قدرة. أما إن كانت فقيرة فلا شيء عليها، عليها الصيام ويكفي. أما إن كانت مؤسرة وعندها مال تطعم عن كل يوم مسكين كما أفتى به جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والإطعام يكون نصف صاع عن كل يوم، يعني كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد، من الأرز أو ذرة من قوت البلد إن كانت قوت البلد، أو حنطة أو تمر حسب قوت البلد مع الصيام، والله يتوب على التائبين سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيكم. يسأل الأخ مساعد أيضا ويقول: هل الدجاج المستورد واللحوم المستوردة من الخارج بها شبهة من الحرمة أم لا، علما بأنني عندي شك فيها وأكره أكلها، أفتوني جزاكم الله خير، بالرغم من كتابة ذبح على الطريقة الإسلامية. اللحوم المستوردة قسمان: ما كان مستوردا منها من بلاد أهل الكتاب النصارى أو اليهود لو جاء من بلادهم فيها لا حل لنا، إن الله أباح لنا طعام أهل الكتاب، فما استورد من طعامهم فهو حل لنا إلا أن نعلم يقينا ما يحرمه من كونه ذبح على غير وجه الشرع كالخنق. أما إذا لم نعلم فالأصل هو حله لنا. وهذه البلاد بحمد الله السعودية يعتني القائمون على أمورها بأن لا يرد إليها إلا شيء سليم. فما ورد إلى البلاد السعودية من بلاد النصارى فهو أمر قد اعتني به والأصل فيه الحل والإباحة، إلا إذا علمت أن هذا الشيء ورد من فلان بن فلان أو من الشركة الفلانية التي تذبح كذا وكذا ذبحا مخالفا للشرع، إذا علمت هذا يقينا فلا تأكل منه. وإذا تيسر لك أن تذبح لنفسك مما أعطاك الله من الدجاج وغيره فهذا خير وأطيب والحمد لله. نعم بارك الله فيكم. يقول: هل العمرة تسقط الفريضة إذا أديت في غير أشهر الحج؟ نعم، متى أدى المسلم أو المسلمة العمرة في أي شهر سقطت عن العمرة الواجبة، فإذا أداها في شعبان أو في جمادة أو في صفر أو في غير ذلك صح ذلك وكفت وسقط بها الواجب، سواء كان مؤدي امرأة أو رجلا. نعم بارك الله فيكم. يقول: ما كيفية زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل الأدعية الواردة في كتيبات الزيارة التي يزور بها المزورون في الأماكن المقدسة صحيحة أم لا؟ وأرشدونا عن كيفية الزيارة الصحيحة. زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم سنة، لأن أحد المساجد الثلاثة، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فشد الرحال إلى هذه الثلاثة سنة وقربة وطاعة، وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فقصد هذا المسجد العظيم للصلاة فيه والقراءة فيه والتعبد أمر مطلوب وشرعي، وهكذا المسجد الحرام مسجد مكة، وهكذا المسجد الأقصى القدس، كل هذه الثلاث مساجد قصدها وشد الرحيل إليها قربة وطاعة. فإذا وصل إليها المؤمن صلى فيها ما يسر الله وتعبد فيها بالاعتكاف أو بالقراءة أو بحضور حلقات العلم، كل هذا طيب. وأما مكة فيحصل فيها أيضا زيادة على هذا الطواف الكعبة، ويمكن أداء العمرة كذلك والحج في وقته، هذا يختص بمكة، العمرة والحج هذا من خصائص مكة. أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالزائر له مثل بقية المساجد، يصلي فيه يتعبد بالقراءة بحضور حلقات العلم بالإكثار من ذكر الله عز وجل، كل هذا مطلوب. وهكذا الاعتكاف، وهكذا المسجد الأقصى إذا زاره المؤمن صلى فيه وقرأ فيه وذكر الله فيه وتعبد فيه بأنواع العبادة من الصلاة والذكر والقراءة والاعتكاف ونحو ذلك، كل هذا مشروع. ويستحب لمن زار المدينة أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، فيتوجه إلى بعدما يصلي ركعتين في المسجد، إذا صلىها في الروضة كان أفضل، إذا صلى ركعتين في الروضة كان أفضل، وإن صلىها في بقية المسجد كفى ذلك. ثم بعد هذا يتوجه إلى قبره عليه الصلاة والسلام فيقف أمامه عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام ويقول: السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك، ويدعو له: جزاك الله عن أمتي خيرا، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. إذا قال هذا الكلام هذا كلام طيب وصحيح وصدق. ثم يتقدم قليلا فيسلم على الصديق رضي الله عنه أبو بكر، فيقول: السلام عليك أبو بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن أمتي محمد خيرا، رضي الله عنك. ثم يتقدم قليلا ويسلم على عمر الفاروق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، يقول: السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن أمة محمد خيرا ورضي الله عنك، ويدعو لهما ثم ينصرف. هذا هو المشروع في السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهما. ويشرع له أيضا يزور البقيع فيسلم على أصحاب البقيع ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة، لأن الرسول كان يزورهم عليه الصلاة والسلام، وكان يعلم أصحابه إذا زاروا قبورا يقولوا: السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. هكذا يسلم على أهل القبور ويدعو لهم: اللهم اغفر لهم وارحمهم، مثل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع. وهكذا يسحب له يزور الشهداء، شهداء أحد، فيدعو لهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا هو المشروع. أما ما يفعله بعض الجهلة كونه يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أو يستغيث به أو يتمسح بجدران الحجرة هذا منكر لا يجوز، ولكن يسلم وهو واقف من غير أن يمسح الحجرة أو القضبان أو الجدران أو أسطوانات، كل هذا غير مشروع بل بدعة. لا يتمسح بالجدران ولا بالأسطوانات ولا بقضبان الشبك ولا بغير هذا، ولكن يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم، وهكذا أمام الصديق وأمام عمر رضي الله عنهما ويسلم ثم ينصرف، هذا هو المشروع. ولا يدعو النبي ولا يدعو غيره، لا يقول يا رسول الله انصرني أو اشفع لي أو اغثني أو المدد المدد، هذا المنكر لا يجوز، بل هو من الشرك الأكبر. وهكذا عند الصحابيين الصديق عمر رضي الله عنهما لا يقول لهما أغيثاني أو انصراني أو المدد المدد كما يفعل بعض الجهلة عند بعض القبور، هذا منكر، بل هذا من الشرك. طلب الغوث من الميت والمدد من الميت هذا من الشرك الأكبر عند أهل العلم. وهكذا عند زيارة قبور البقيع لا يقول لهم المدد المدد ولا انصروني أو اشفوا مريضي أو اشفعوا لي، لا، ولكن يسلم عليهم ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة ثم ينصرف. وهكذا شهداء أحد إذا سلم عليهم يدعو لهم كما دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر لهم ويترحم عليهم وينصرف. ويستحب لمن زار المدينة أيضا أن يزور مسجد قباء ويصلي في ركعتين كما كان النبي يزوره عليه الصلاة والسلام، وأخبر صلى الله عليه وسلم من زاره أن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى في ركعتين كان كعمرة. فزيارة قباء مسجد قباء سنة وقربة تأسم بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، هذا هو المشروع لمن زار المدينة. أما كون يقصد محلات أخرى آبار أو مساجد أخرى أو بقاع هذا غير مشروع. المشروع لمن زار المدينة هو ما ذكرنا أولا، الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم السلام على النبي وعلى صاحبيه، ثم زيارة البقية، ثم زيارة الشهداء، ثم زيارة مسجد قباء، كل هذه سنة وليست واجبة. لو أنه ما زارها ما في شيء، ولكن هذا سنة مستحب وليس بواجب. نعم. جزاكم الله خير. الرسالة الثالثة في هذه الحلقة وردتنا من السودان، من بورت سودان، من السائل أوهاج محمد حمد، يقول في رسالته: هناك رجل كان على صلة بامرأة بغير زواج فأنجب منها طفلة وافترقا فترة طويلة، ثم تقدم لخطبة بنت تعرف عليها ووافقت على الزواج منه فتزوجها، وبعد فترة اكتشف أنها بنته الغير شرعية من تلك المرأة، فما حكم الإسلام في ذلك وماذا يفعل؟ أولا عليه التوبة مما جرى منه من الزنا والرجوع إلى الله والندم والإقلاع والصدق في ذلك وكثرة الاستغفار والعمل الصالح. ثانيا هذا النكاح باطل ما دام عرف أنها ابنته من الزنا، فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه نكاح باطل لأنها خلقت من مائه، فلا يجوز له نكاحها وإن كانت غير شرعية، بنت غير شرعية، لكنها تدخل في عمق قال جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتهم وبناتهم، هي بنت غير شرعية خلقت من مائه، فيكون نكاحها باطلا ولا تنسب إليه ولا تكون محرما له، لكن نكاحها باطل عند أهل العلم لأنها خلقت من مائه غير الشرعي، فيحرم عليه نكاحها ولا تنسب إليه. نعم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: هناك رجل تزوج امرأة ثم غاب فترة طويلة استمرت سنين، فلما طال غيابه عنها تزوجت المرأة من رجل آخر. رجل تزوج امرأة ثم غاب فترة طويلة استمرت سنين، فلما طال غيابه تزوجت المرأة من رجل آخر فأنجبت منه طفلين، وبعد ذلك حضر الزوج الأول، فما الحكم في هذه الحالة؟ وإذا كان طلاق المرأة من الرجل الثاني وزواجها من الأول باطل، فلمن يكون الأبناء، للرجل أم للمرأة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. هذه المرأة التي تزوجت إن كانت تزوجت من غير فسخ من الحاكم ولا طلاق من زوجها فنكاحها باطل، وأولادها أولاد شبهة يلحقون بزوجها الذي تزوجها بغير وجه شرعي الثاني، لأنهم ولدوا على شبهة، فالزوج الثاني الذي نكحته أولاده تابعون له لأنه نكاح شبهة، ولكنه باطل لأنه حصل من دون طلاق من الزوج ولا فسخ من المحكمة، بل هذا جرأة منها ولا سهل منها فبطل. ولكن الأولاد حصلوا عن شبهة وعن ظن الزوج أن هذا الزواج صحيح فينسبون إليه ويحكم له بهم إذا كان الأمر هكذا عن شبهة وعن ظن أن زواجه بها صحيح. أما إن كان قد تعمد وطأها باسم النكاح ويعرف أن النكاح باطل وأنها غير مطلقة وأن الحاكم ما فسخها بيعلم هذا كله، هذا زنا يقام عليه حد الزنا، وأولاده ينسبون إلى المرأة لا ينسبون إليه. أما إذا كانت زوجها ظنا أنها مخلوعة أو أنها مطلقة ما درى أنها مع الزوج، هذا نكاحه باطل ولكن أولاده يلحقون به لأجل الشبهة. وأما الزوج الذي قدم بعد ذلك وهي لم تسخ منه ولم تطلق منه فهذا باقي عن النكاح، هي زوجته تفسخ من هذا الزوج الذي أخذها بغير حق وتعتد، فإذا اعتدت من هذا الزوج الذي نكحها بشبهة تعود إلى زوجها الأول لأن نكاحه باقي لم يفسخ ولم يحصله طلاق. فالحصل مسألة هذه مسألة كبيرة والواجب أن تحل من جهة المحكمة حتى يؤدب هذا الزوج الذي أخذها بغير حق إذا كان الأمر كما قاله السائل، فإن يستحق أن يؤدب بكل حال لأن ما تثبت في الأمر. وإن كان يعلم أنها مزوجة وأنها ذات زوج ثم أقدم على نكاحها باسم نكاح باطل هذا يستحق أن يقام عليه الحد، حد الزنا، كان محصنا يرجم وإن كان بكرا يجلد 100 جلدة ويغرب عاما. فالحاصل أن هذه مسألة مهمة يجب أن تحال إلى المحكمة حتى تنظر فيها المحكمة وحتى تحقق فيها وحتى تعمل ما يقتضي الشرع المطهر، والله المستعان. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلينا من أحمد علي مرزوق، يماني الجنسية، يقيم بالدرعية، يقول هناك نريد إيضاح الأدلة عما يوجد في بلادنا بلدة الجاح باليمن، حيث يوجد أناس كثيرون يذبحون للأولياء سواء كانوا أموات أو أحياء ويدعونهم ويطلبون منهم جلب المنافع ودفع المضار، ووصل الأمر بهم عندما نصحناهم أن قالوا لنا أنتم مشركون، فماذا يجب علينا نحوهم؟ أفيدونا أفادكم الله. قد أحسنتم في إنكاركم عليهم وبيان أن عملهم هذا منكر، وأما إنكارهم عليكم وزعمهم أنكم مشركون فهذا من أغلاطهم وجهلهم، كما قيل ربطني بدائها وسلتي، هم المشركون لعملهم هذا. إذا كانوا يسألون الموتى ويتقربوا إليهم بالذبائح وينذرون لهم ويدعونهم وبهم يستغيثون هذا الشرك الأكبر، إذا فعلوا مع من يسمونهم بالأولياء سواء كانوا أحياء أو أمواتا يعتقدون فيهم أنهم ينفعونهم ويضرونهم وأنهم يجيبون دعوتهم وأنهم يشفون مريضهم وأن لهم فيهم سرا يدعون معه ويستغاث بهم وينذروا لهم، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. وهذا عمل المشركين مع اللات والعزى ومنات ومع أصنامهم ومع آلهاتهم الأخرى. فالواجب على ولاة الأمر في اليمن أن ينكروا هذا الأمر وأن يعلموا الناس ما يجب عليهم من شرع الله وأن يمنعوا هذا الشرك ويحول بين العامة وبينه، وأن يهدموا القباب التي على القبور ويزيلوها لأنها فتنة ولأنها من أسباب الشرك ولأنها محرمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى يبنى على القبور ولعن من اتخذ مساجد عليها، فلا يجوز البناء عليها لا مسجد ولا غيره، بل يجب أن تكون بارزة صاحية ليس عليها بناء، كما كان قبور المسلمين في المدينة المنورة وفي كل بلد إسلامي لم يتأثر بالبدع والأهواء. ودعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو بالأشجار والأحجار أو بالجن أو بالملائكة وعبادتهم من دون الله بطلب المدد منهم أو الغوث أو شفاء المرضى أو رد الغياب أو دخول الجنة أو النجاة من كل هذا الشرك الأكبر، وهكذا الذبح لغير الله. قال الله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فذبح لغير الله من الكواكب والجن والملائكة والأولياء وغيرهم شرك أكبر نعوذ بالله، لأن الذبح عبادة يجب أن يكون لله وحده، وهكذا النذر عبادة. فإذا نذر الأولياء ذبيحة أو طعاما أو نقودا صار شركا أكبر نعوذ بالله. وهكذا الاستعاذة بهم والاستغاثة بهم ودعاؤهم قضاء الحاجات ودعاؤهم تهريه كروب وقضاء الحاجات ونحو ذلك، كل هذا من الشرك الأكبر. وهكذا طلب المدد، المدد يا فلان المدد يا فلان، فعلى العلماء ينكروا هذا ويعلم هؤلاء الجهال ويرشدوهم، وعلى ولاة الأمور أن ينفذوا حكم الله فيهم ويزجروهم عن هذا الأمر، وأن يحول بينهم وبينه، وأن يؤدبوا من لم يرتدع، وأن يستتيبوه من هذا الشرك الوخيم. هذا الواجب على العلماء وعلى الحكام والأمراء، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. والعامة يهجرونهم، من عرف هذا منهم ولم يستجيبوا لداعي الحق يجب أن يهجروا. نعم، يجب أن يهجروا وينكر عليهم هذا العمل السيء حتى يتوبوا إلى الله منه، حتى يستقيموا على الطريق السوي. جزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من المرسلة صباح محمد علي يونس من العراق من محافظة نينوى، تقول: ذكرتم في حلقات سابقة من هذا البرنامج عدم زيارة الأضرحة وأنها من الشرك بالله، فهل زيارة النبي يونس والنبي جرجيس في نينوى تدخل ضمن ذلك، وهل الصلاة فيها غير جائزة؟ الزيارة قسمان، زيارة القبور قسمان: زيارة شرعية وزيارة بدعية شركية. أما الزيارة الشرعية هذه مشروعة لقبور الصالحين والمسلمين جميعا، وإذا عرف قبر من قبور الأنبياء كقبر نبينا صلى الله عليه وسلم تشرع له الزيارة من دون شد الرحل. شد الرحل لا يشد الرحال للقبور، لكن شد المساجد الثلاثة: مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. هؤلاء الثلاث تشد لهم الرحال، أما القبور لا تشد لها الرحال. لكن إذا كان الإنسان في البلد وقصدها زائرا فهذا سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وفيها وفي الآخرة تذكركم الموت. فزيارة القبور سنة وقربة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا زار المسلم قبور المسلمين في بلده ودعا لهم واستغفر لهم كان هذا قربة وطاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. هكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يزور القبور صلى الله عليه وسلم بنفسه ويدعو الموتى ويستغفر لهم ويقول: السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وفي لفظ يقول: نسأل الله لنا ولكم العافية. ها، فعل المؤمن أن يفعل مثل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار القبور، مثل ما علم أصحابه يسلم عليهم يدعو لهم بالمغفرة والرحمة، يستغفر لهم، يقول: نسأل الله لنا ولكم العافية. هذه زيارة شرعية. وهكذا إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، إذا زار المسجد ثم زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ويدعو له ويصلى الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك، جزاك الله عن أمة محمد عن أمتك خيرا. وهكذا إذا زار قبور الصالحين في أي مكان يدعو لهم بالمغفرة والرحمة ويستغفر لهم، نسأل الله لهم العافية. أما قبر يونس فلا يعلم. نعم، في نينوى. نعم، جميع قبور الأنبياء لا تعلم ولا تعرف، فدعوى أنه موجود في نينوى أو في غيرها أمر باطل لا أصل. ذكر العلماء أنه لا يوجد قبر معروف من قبر الأنبياء البتة إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، وإلا قبر الخليل في الخليل في المغارة المعروفة، هذا هو المعروف. أما قبور بقية الأنبياء فهي المعروفة، لا يونس ولا غيره من الأنبياء والرسل، قبورهم الآن غير معلومة. ومن ادعى أن قبر يونس موجود أو فلان أو فلان كله كذب لا صحة له. نعم، ولا نعلم نبيا يقال جرجيس، ولا يعرف الأنبياء من يسمى جرجيس. فالمقصود أنه ليس هناك قبر نبي معروف غير قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، وغير قبر الخليل في بلاد الخليل المغارة المعروفة. والزيارة التي ذكرتم للرجال أما والنساء، أما هذه الزيارة الشرعية للرجال فقط، أما النساء فلا يشرع لهم الزيارة. نعم. على الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لعن زيارات القبور، فدل ذلك على أن النساء لا يزورن القبور، وإنما الزيارة للرجال خاصة في أصح قول العلماء، لما جاءت به الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن زيارات القبور. جاء هذا من حديث أبي هريرة، من حديث زيد بن ثابت بن حسان بن ثابت رضي الله عنه، ومن حديث ابن عباس، فلا يشرع لهن الزيارة ولا تجل لهن الزيارة، ولكن يدعون للموتى المسلمين في بيوتهم في المساجد في البيوت، وإذا زاروا المدينة دعوا للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أو في بيوتهم، صلوا عليه وسلموا عليه في أي مكان عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتهم قبورا. وصل علي فإن صلاتكم تبلغ حيث كنتم عليه الصلاة والسلام. إذا صلى عليه المؤمن والمؤمنة في أي مكان بلغ ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام عليه الصلاة والسلام. فمشروع لك أيها السائلة أن تصلي عليه الصلاة والسلام في أي مكان، وعلى بقية الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وأما زيارة هذا القبر الذي قالها قبر يونس، هذا لا أصل له. ثم النساء لا يزورن القبور على الصحيح، ولكن يدعون لموتى المسلمين ويستغفر للموتى المسلمين في أي مكان. نعم، جزاكم الله خير. بهذا أيها الإخوة المستمعون نأتي إلى ختام هذه الحلقة، والتي عرضنا فيها رسائل مهيوب حسان سيف علي من اليمن، ومساعد بن مرزوق السناني من ينبع، وأوهاج محمد حمد من السودان، والمرسلة الصباح محمد علي يونس من العراق نينوى، ورسالة أحمد علي مرزوق يماني مقيم بالدرعية. على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ إبراهيم دمياطي. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير وبركة. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ويسعدنا أن نلتقي بسماحته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب، الذي يتولى فيها سماحته الإجابة مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ، وهذه أول رسالة في البرنامج. حياكم الله وبارك فيك. وردت من جماعة من الإخوة من الأردن الشقيق، يقولون فيها: ما هو الشرك؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الشرك هو أعظم الذنوب وهو أعظم الجرائم، وهو الذي جرى بين الرسل وبين الأمم فيه النزاع. فالأمم كانت على الشرك إلا من هداه الله وحفظ من أفراد الناس، والرسل تدعوهم إلى توحيد الله والإخلاص له. وكان هذا الشرك قد حدث في قوم نوح بأسباب غلوهم في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، لما غلوا فيهم وعظموهم التعظيم الذي نهى الله عنه، وقعوا في الشرك بعد ذلك، وصاروا يستغيثون بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم. فلما ظهر فيهم هذا الشرك، عهد الله اليهم نوحا عليه الصلاه والسلام يدعوهم الى توحيد الله وينذرهم على الشرك ويحذرهم منه، ولم يزل فيهم يدعوهم إلى الله ويأمرهم بالإخلاص لله سبحانه وتعالى والتوبة إلى الله من شركهم، ولكنهم استمروا على طغيانهم وضلالهم إلا القليل. فبعد ذلك أمره الله بإرسال السفينة وأن يحمل فيها من آمن معه ومن كل زوجين اثنين، وأهلك الله أهل الأرض وأغرقهم بسبب كفرهم وشركهم بالله سبحانه وتعالى. وهكذا بعد ذلك الأمم من قوم هود وقوم صالح ومن بعدهم أرسل الله إليهم رسل تدعوهم إلى توحيد الله وتنذرهم الشرك بالله عز وجل، ولم يؤمن إلا القليل، وأكثر الخلق غلب عليه طاعة الهوى والشيطان. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام وخاتم الأنبياء وهو أفضلهم وإمامهم بعثه الله إلى هذه الأمة ينذرها الشرك بالله ويدعوها إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وكان الشرك في وقته قد انتشر في الأرض وعم، ولم يبقى على التوحيد إلا البقايا القليلة من الكتاب، فأنذرهم عليه الصلاة والسلام من هذا الشرك، وكانوا يتعلقون على الأشجار والأحجار والأصنام ويدعون الأنبياء والصالحين ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويقولون إنهم شفعاؤنا عند الله وأنهم مقربون من الله زلفى، كما ذكر الله ذلك عنهم في قوله سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الله سبحانه ردا عليهم قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا شأن المشركين، يعبدون أصنام والأشجار والأحجار والأولياء والأنبياء، وبهم يستغيثون ولهم ينذرون وإليهم يتقربون بالذبائح. هذا هو الشرك الأكبر، وهذا هو الذي أنكره الرسل وأنكره أتباعهم من دعاة الحق. وقال الله فيه سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال فيه سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال فيه سبحانه إن الشرك لظلم عظيم. وقال فيه عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فأشرك الله فقد ضل ضلالا بعيدا. وبهذا نعلم حقيقة الشرك، وأنه تشريك غير الله مع الله في عباده سبحانه وتعالى من أولياء أو أنبياء أو جن أو ملائكة أو أحجار أو أصنام أو شجر أو غير ذلك. هذا هو الشرك الأكبر، وهذا هو الذنب الأعظم الذي نهت عنه الرسل وأنزل الله فيه الكتب سبحانه وتعالى، وتوعد عليه عز وجل بعدم المغفرة وبعدم دخول الجنة. وهكذا يلحق بذلك جميعا مع الكفر، كلها حكم حكم الشرك، كما سب الله أو سب رسوله أو استهزأ بالدين أو تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم أو طعن في رسالته عليه الصلاة والسلام أو جحد بعض ما وجب الله في الأمور المعلومة الدين بالضرورة، كان جحد وجوب الصلاة صلاة الخمس أو جحد وجوب زكاة المال أو جحد وجوب صوم رمضان أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة أو جحد تحريم الزنا أو جحد تحريم الخمر أو جحد تحريم السرقة أو ما أشبه ذلك، كل هذا يسمى كفرا ويسمى شركا بالله عز وجل. وصاحبه إذا مات عليه مخلد في النار نعوذ بالله، وجنة عليه حرام، وأعماله حابطة كما قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال عز وجل وقديمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال سبحانه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. والواجب على جميع المكلفين الحذر من هذا الشرك، وأن يخص الله بالعبادة دون كل ما سواه. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فيتم في العبادة غير الله وتشرك العبادة لله وحده سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا التوحيد هو الذي خلق الله نبيه الثقلين، كما في قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المعنى إلا ليخصوني بالعبادة، يفيدوني بعبادتي من صوم وصلاة ودعاء وخوف ورجاء وغير ذلك. هذا هو واجب المكلفين جميعا، أن يعبدوا الله وحده ويخصوه بعباداتهم دون كل ما سواه. أما الرسل والأنبياء فحقهم الاتباع والمحبة والطاعة، أما العبادة فحق الله سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهكذا الأولياء حق من يحب في الله وأن يسلك سبيلهم الطيب في طاعة الله ورسوله. أما يعبد مع الله، لا، العبادة حق الله، لا يعبد مع الله أحد، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا غير ذلك. والواجب على جميع المكلفين أن يكون اهتمامهم بهذا الأمر أعظم اهتمام، لأن التوحيد هو أصل الدين وأساس الملة، وهو أعظم واجب وأهم واجب، ولأن الشرك هو أعظم الذنوب وأكبر الجرائم. فوجب أن يكون اهتمام المسلمين واهتمام طلاب العلم بهذا الأمر أعظم من كل اهتمام وأولى من كل أمر. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق. نعم. السؤال الثاني في رسالة الجماعة من الأردن، يقولون فيه: لنا إمام مسجد يقول إنه يجوز للإنسان أن يسأل الله ببركة فلان: أغفر لي يا رب ببركة فلان، أي أحد الصالحين مثلا، فهل هذا نوع من الشرك؟ وهل تجوز الصلاة خلفه في نفس الوقت لا يصرح بها شفهيا إلا إذا سألناه، وهذا الإمام يكتب الحجاب والبخورات للناس لطرق علاج، هل نصلي خلفه أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا ليس من الشرك، ولكنه من وسائل الشرك. التوسل ببركة فلان أو بحق فلان أو جاه فلان أو ذات فلان، هذا من وسائل الشرك وليس من الشرك، بل هو بدعة عند جمهور أهل العلم، لأن التوسل عبادة لا بد لها من توقيف، لا بد لها من بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الله عز وجل. والله سبحانه بين لنا، وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين وسائل العبادة، وأن المشروع أن يتوسل إلى الله في دعائنا إياه بأسمائه، كما قال سبحانه: ولله الأسماء والحسنى فادعوا بها. وهكذا صفاته سبحانه وتعالى، وهكذا التوسل بالتوحيد: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، كما جاء في الحديث. وهكذا التوسل بالأعمال الصالحات، كأن يتوسل المؤمن بإيمانه بالله ورسوله، بمحبته لله ورسوله، ببره لوالديه، بأدائه الأمانة، بعفته عن الفواحش، بمحافظة على الصلوات، إلى غير ذلك. وفي هذا الباب قصة أهل الغار، وهو الحديث الذي رواه الشيخان أبو البخاري البخاري ومسلم الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن ثلاثة من الناس ممن كان قبلنا آواهم المبيت، وفي رواية المطر، إلى غار، فدخلوا فيه، فانحدرت لهم صخرة سدت عليهم الباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم فيما بينهم قالوا: لم يجكم من هذا الأمر إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم: فسأل ربه ببره لوالديه، فوردت الصخرة بعض الشيء. وقام الثاني فسأل الله بعفته عن الفاحشة عن الزنا، فانفرجت الصخرة بعض الشيء. وقام الثالث فتوسل إلى الله بأدائه الأمانة، فانفرجت الصخرة وخرجوا. هذا دليل على أن التوسل بالأعمال الصالحات وسيلة شرعية، وهكذا التوسل بأسماء الله وصفاته، هكذا التوسل بتوحيده والإخلاص له. أما التوسل بجاه فلان أو بركة فلان أو حق فلان هذا لا أصل له ولا يجوز له من البدع، ولكن ليس من الشرك. والصلاة خلف الإمام الذي يقول هذا صحيحة، لكن ينبغي أن يعلم ويوجه إلى الخير، فإن عرف الحق وامتثل وتابع إلى الله من ذلك، وإلا فالواجب أن يبدل بغيره. واجب على المسؤولين أن يلتمسوا إماما أصلح منه للمسجد حتى لا يغر الناس، وهكذا إذا كان يتعاطى كتابة الحجب والتمائم هذا أيضا منكر. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقطع التمائم، وقال من تعلق تمائم فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، وأخبر أنها شرك. فلا يجوز كتابة التمائم لا من العظام ولا من الخرز ولا من طلاسم ولا من غير ذلك. واختلف العلماء فيما إذا كانت التمائم من القرآن على قولين، أحدهما الجواز والثاني المنع. الصواب المنع، لا يجوز اتخاذ التمائم والحجب حتى ولو من القرآن على في أصح قولي العلماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم أطلق وعمم، فلا يجوز استثناء شيء من ذلك. ولأن تعليق التمائم من القرآن وسيلة إلى تعليق غيرها، فينفتح الباب ويقع الشرك، وسد الذرائع أمر معلوم من الشريعة وأصل من أصولها. ولأن تعليقها قد يغني امتهان الآيات القرآنية فيجب وجب منع ذلك. وأما البخور فشيء آخر، البخور قد يعالج بعض الأمراض من البخور، ولكن بعض من يدعي الطب قد يتظاهر بأشياء وعنده أشياء أخرى، قد يتظاهر بالتمائم أو بالبخور وهو يتعاطى خدمة الجن وسؤال الجن ودعوى علم الغيب بواسطة الجن، ومثل هذا خطره عظيم. فالواجب أن ينكر على هذا وأن يوجه إلى الخير وأن يعلم حتى يستفيد وحتى ينتبه لهذا الخطر، فإن استقام وتابع إلى الله وسار على الطريق السوي، وإلا فالواجب إبداله بغيره من أئمة المسلمين الذين عندهم العناية بأمر الله وعندهم صلاح العقيدة وسلامة الدين. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه رسالة بعثها مرسلها وبدأ بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، أرسل رسالتي أنا المرسل ألف با جيم من القطر العراقي من محافظة أربيل، أبعث بالتبريكات ومع كل احترامي لبرنامجكم الناجح الذي يذكرنا ويعظنا بآيات الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتجنب عن كل أمر فاسق، والله ولي التوفيق. إني أحمل في رسالة هذه مجموعة من الأسئلة التي هي ليست لي وحدي، وإنما معي أصحابي، ولكننا جمعناها في رسالة واحدة لتعم الفائدة، ونرجو أن تجيبوا عن الأسئلة بما يرضي الله ثم يرضينا، لأن فيه بعض الأسئلة التي تهم جميع شبابنا في العالم الإسلامي. السؤال الأول يقولون فيه: إننا نحب الاستماع إلى الأغاني والموسيقى بأنواعها، وفينا أيضا من هو عازف، فأردنا معرفة الموقف من الإسلام في هذا الموضوع، فهل ذلك حرام أم ماذا؟ أفيدونا أفادكم الله. الاستماع للأغاني والمعازف والموسيقى من جملة الملاهي المحرمة، والواجب على المؤمن ألا يستمع إليها وألا يكون عاملا فيها ولا عازفا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه يأتي في آخر الزمان قوم يستحلون الحرى والحديد والخمر والمعازف. والمعازف هي آلات الملاهي والغناء بها كله يسمى عزف، فالغناء عزف وآلات الملاهي تسمى معازف. ورسل في هذا الباب قوله عز وجل: ومن الناس من يشتري له الحديث ضل عن سبيل الله. قال أكثر أهل العلم: له الحديث الأغاني، ويلحق بها كل صوت منكر كالمزامير والموسيقى وغير هذا من أصوات الملاهي. وبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الآلات وهذه المعازف تضل أهلها، أن يضل عن سبيل الله، وقراءته في القرآن قال ليضل عن سبيل الله، فدل ذلك على أن اشتراءها يعني اعتياضها واستعمالها، فقد يشتريها بالمال وقد لا يشتريها بالمال، قد يختارها ويستعملها فيضل بها عن سبيل الله يعني عن دينه، ويضل بها غيره. فالواجب تركها والحذر منها حفاظا على دين المؤمن، وحفاظا على قلبه من الزج والرين والانحراف عن الهدى. والله جل وعلا ذكر آية ذما لأهل هذا العمل: فهو من الناس يعني بعض الناس، فهذا سيق مساق الذم. ومن الناس من يشتري يعني يعتاض لهو الحديث. وعرفت من قول أكثر أهل العلم أنه لغنى الغنى وآلة له، ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. هذا يبين أن استعمال هذه الملاهي واستعمال الأغاني والموسيقى وغير ذلك من أنواع اللهو من أعظم الأسباب في الضلال والإضلال واتخاذ آيات الله هزوا، ومن أسباب أيضا في استكباره عن اتباع الحق وعدم انقياده وارتياحه لسماع آيات الله عز وجل. فاتضح من هذا أن المعازف بأنواعها من أسباب مرض القلوب، من أسباب الضلال عن سبيل الله، ومن أسباب الاستكبار عن الحق. وروى البخاري في صحيح رحمه الله عن أبي مالك وأبي عامر الأشعري رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحر هو فرد الحرام والزنا، والحرير معروف وهو محرم على الرجال، والخمر معروف وهو مسكر، وكل مسكر وهو حرام على الرجال والنساء جميعا، والمعازف هذا كذلك حرام على الجميع على الرجال والنساء. وعرفت أن المعازف من الأغاني والملاهي وأنواع الطرب كلها من أسباب الضلال عن سبيل الله، ومن أسباب اتخاذ آيات الله هزوا، ومن أسباب مرض القلوب والانحراف عن الهدى والاستكبار عن سماع آيات الله عز وجل. فالواجب على المؤمن أن يحذر هذا الأمر وأن يحذره غيره، وهذا واجب على الجميع على الرجال والنساء في كل مكان، حرصا على صلاح القلوب وسلامتها واستقامتها، وحذرا من غضب الله، وحذرا من ما تجر إليه الأغاني والملاهي من الضلال والإضلال والسري عن الهدى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. السؤال الثاني يقولون فيه: فينا من يحب فن الرسم وهو يرسم مرارا، فنريد أيضا معرفة موقف الإسلام من الرسم وكذلك من الألعاب الرياضية وخاصة كرة القدم، أفيدونا أفادكم الله. الرسم له معنيان يعني. أحدهما رسم الصور ذوات الأرواح، هذا جاءت السنة بتحريمه، فلا يجوز الرسم الذي هو رسم ذوات الأرواح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: كل مصور في النار. قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، عليهم ظاهرون في خلق الله. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال رحموا ما خلقتم. ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله ولعن المصور، فدل ذلك على تحريم التصوير قد تفسر العلماء ذلك بأنه تصوير ذوات الأرواح من الدواب والإنسان والطيور. أما رسم ما روح فيه وهو المعنى الثاني فهذا لا حرج فيه، كرسم الجبل والشجر والطائرة والسيارة وأشبه ذلك، هذا لا حرج فيه عند أهل العلم. ويستثنى من الرسم المحرم ما تدعوه الله إليه، مثل رسم صور المجرمين حتى يحذروا وحتى يمسكوا، أو صور صاحب حملة النفوس التي لا بد منها ولا يستطيع حصول عليها إلا بذلك فهو معذور لأنه بحاجة إلى حملة النفوس، وهكذا ما تدعو الضرورة إليه. فإذا رأى ولي الأمر أن هذا الشيء تدعو الضرورة إلى تصويره لخطورته ولقص سلامة المسلمين من شره حتى يعرف أو لأسباب أخرى فلا بأس. قال الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم، أحسن الله إليكم. السؤال الثالث في رسالة الإخوة من العراق من محافظة أربيل، يقولون فيه: فينا من هو في الجامعة يتلقى العلوم ولكنه يحب أن يعلم موقف الإسلام منه وهو محيط بالنساء، لأن الدراسة في هذه الكلية مختلطة، أي أنها للذكر والأنثى، مع العلم أن نساءنا أي الطالبات أكثرهم من غير المتحجبات وتلبسن ما يحلو لهن، أفيدونا أفادكم الله. نصيحتي للطالب في هذا أن لا يدرس مع الطالبات وأن لا يختلط بهن، لأن هذا وسيلة إلى فتنة بهن، فالواجب عليه أن يلتبس طريقا آخر للتعلم. أما دراسته مع البنات فهي وسيلة إلى خطر عظيم، والواجب عليه الحذر من ذلك، والدراسة المختلطة فيها شر عظيم وفساد كبير، ولا يجوز لولي الأمر التساهل فيها، بل يجب على ولاة الأمور أن تكون الدراسة غير مختلطة. هكذا يجب على ولاة أمور المسلمين أن تكون الدراسة للبنات على حدة مع الصيانة والتحفظ، وأنتم الدراسة للبنين على حدة، هذا في مكان وهذا في مكان، مع العناية بأسباب السلامة. والله المستعان. نعم. السؤال الرابع والأخير يقولون فيه الإخوة من العراق من محافظة أربيل: هل المال الذي يحصل عليه الشخص أو أي شيء آخر يحصل عليه الشخص مما يسمى باليا نصيب الذي تقيمه بعض المصارف وبخاصة مصرف الرافدين في العراق، أو ما يحصل عليه الشخص من المسابقات الأخرى في البرامج وهي الحظ، حلال أم حرام؟ أفيدونا أفادكم الله. أما الأموال التي تحصل بطرق الميسر وهو القمار والمسمى اليا نصيب وطريق الحظ ونحو ذلك، هذه الأموال تؤخذ بغير الطريق الشرعي فلا تحل. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والميسر هو القمار، فما كان من طريق المغالبات في أي لعبة وفي أي عمل فهذا هو الميسر وهو القمار، فلا يجوز المسلم أن يتساهل بهذا الأمر، وإنما يحل له المال من طريقه الحلال، من طريق البيع والشراء الشرعي، من طريق الهبة الشرعية، من طريق الأرض الشرعي، من طريق الأجرة الشرعية إلى غير ذلك. طرق المال الحلال معروفة في الشرع المطهر. أما ما يتعلق بالقمار بأنواعه وهو الميسر فلا يجوز للمسلم أن يتعاطاه، بل يجب عليه الحذر من ذلك والكسب من هذا الطريق، من طريق الميسر ومن طريق بيع الحرام كبيع الخمر والدخان أو ما أشبه ذلك، هذا لا يحل، بل يجب على المسلم التحرز منه، يرجو ما عند الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والعبد إذا ترك شيء لله